وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من حملنا مع إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى قَوْلًا وَعَمَلًا.